المبتدئين عند ابن أجروم، يعني مع أنه كتاب مبتدئ إلا أننا سنرى فيه زيادات على ما عرفناه من التحفة السنية. ابن هشام وضع منهجا في النحو العربي يأخذ بيد الطالب من بدايته حتى يقف به إلى أعلى درجة في هذا العلم، فوضع شرح قطر الندى، يعني قطر الندى وشرحه، ثم وضع شذور الذهب وشرحه في كتاب سماه شرح شذور الذهب، ثم وضع كتابا شرح فيه ألفية ابن مالك سماه أوضح المسالك، ثم وضع كتابا هو أعلى ما وضع في هذا العلم سماه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. فابن هشام له منهج متدرج، إذا سرت معه أخذ بيدك حتى أوقفك على غاية عالية في هذا العلم الشريف. إن شاء الله نربط بين ما عرفناه من التحفة السنية وبين ما سنعرفه ونزداد من المسائل من هذا الكتاب، يعني حتى ننتفع بدراسة ما سبق ونزيد عليه من دراسة هذا الكتاب. إن شاء الله يكون بين أيدينا في اللقاء القادم يعني الكتاب حتى نتابع قراءة نص هذا العالم الذي قيل عنه إنه أنحى من سيبويه. أقرأ لكم مقدمته ثم تعريفه للكلام، ونرى من خلال تعريفه ما هو الفرق بينه وبين تعريف ابن أجروم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري فسح الله في قبره. قال ماذا؟ هذه مقدمة ابن هشام. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله. العالم حينما يبدأ كلامه بما يدل على موضوع كتابه، يعني يجعل في المقدمة ما يدل على موضوع الكتاب، يسمى ذلك براعة استهلال. المقدمة فيها براعة استهلال، براعة يعني بلاغة في اللفظ، استهل بها كلامه فكأن المقدمة تأخذ بيدك إلى معرفة هذا العلم. هذا العلم فيه الرفع وفيه الخفض وفيه الفتح وفيه النصب، هو استعمل الرفع بمعنى آخر رافع الدرجات، الله عز وجل يرفع درجات من يشاء. لمن يرفع الله الدرجات؟ لمن انخفض وذل لجلال الله فكان عبدا لله. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فكأنه أشار إلى الرفع والخفض، ولكن وهو يثني على الله عز وجل. وفاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله. انتصب لشكر أفضاله يعني اجتهد، فإذا فرغت فانصب. يبقى انتصب هنا ليس بمعنى النصب الذي، لكن بين الكلمتين مناسبة، فهذا هو براعة الاستهلال. والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها. النبي صلى الله عليه وسلم كأن الفصاحة ضربت على النبي صلى الله عليه وسلم قبة، يعني النبي محاط بالفصاحة، وبكلامه نهضت البلاغة، البلاغة شدت نطاقها وقوي عزمها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم، ومن عليه بأن علمه غاية البيان. المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. وبعد، فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمات بقطر الندى وبل الصدى. نكت جمع نكتة، والنكتة هي الكلام الذي يكشف عن الأسرار، يعني كلام له قيمة وله والنفس ترتاح إليه. هذه نكت حررتها على مقدمة المسمى، يبقى قطر الندى مقدمة للمبتدئين كما قلنا. هذه النكت رافعة لحجابها، يعني إذا كان لنا لقاء بعد المغرب إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد بدأ ابن هشام كتابه شرح قطر الندى وبل الصدى بقوله: الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. وبعد، فهذه نكت حرفتها على مقدمة المسماة بقطر الندى وبل الصدى رافعة لحجابها كاشفة لنقابها مكملة لشواهدها متممة لفوائدها كافية لمن اقتصر عليها وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها. بيّن منهجه في الشرح في هذه الأمور أن شرحه رفع الحجاب بمعنى أنه إذا كان في بعض الجمل التي في قطر الندى غموض فهو أظهره وبينه، فإن كان هناك حجاب يحجب المعنى عن الطالب فقد رفع هذا الحجاب بشرحه. كاشفة لنقابها، يعني إذا كان هناك مباحث أو مسائل منتقبة ومختفية وراء العبارة فقد كشف هذا النقاب. مكملة لشواهدها، أحيانا يأتي بكلمة من البيت من الشاهد ثم يتمم الشاهد في الشرح. متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية أي بطلب من جنح من طلاب العلم العربية إليها، يعني من مال إليها وافته أو أوفته ببغيته. والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، كأن الأصل وهو المقدمة كان قد قرأه الطلاب وحفظ المتن وانتفعوا به، فهو يعني كأن هذا الشرح وضع بعد فترة من وضعه للمتن. وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يعني إذا اقتصرت على شرح قطر الندى اكتفيت به في هذه المرحلة. تعلمون أن اللغة العربية لغة حباها الله بكثير من المفردات، أو يعني حبى أهلها أن يتعلموا وأن يتواضعوا ويتصالحوا على وضع كثير من مفرداتها، وهي من أغنى اللغات من حيث عدد المفردات. فالمعنى الواحد قد نجد له أكثر من 100 لفظ تدل على الأصل والجذر لهذا المعنى. هذا المعنى أن اللغة العربية واسعة جدا عبر عنه حافظ إبراهيم بقوله: على لسان اللغة العربية أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. يسأل أخوكم عن إعراب هذا البيت: أنا البحر مبتدأ وخبر، في أحشائه الدر كامن. البحر كما نعلم له عمق، سمى عمق البحر بالأحشاء، كما أن الإنسان له أحشاء فكذلك البحر له أحشاء التي تحت السطح. أنا البحر جملة تمت، الكلام تم. بعد أن يتم الكلام وجئت بكلام يتعلق بالخبر أو بالفاعل، فتنظر صلة الكلام هذا بالبحر، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، في أحشائه الدر كامن، جملة اسمية، الدر كامن في أحشائه، هذه جملة بعد كلمة البحر التي تم بها المعنى. البحر نكر أم معرفة؟ معرفة. يبقى هذه الجملة حال من البحر، أنا البحر حالة كون هذا البحر في أحشائه الدر واللؤلؤ والأحجار الكريمة كامنة مستقرة في أحشائه. طبعا في أحشائه جار ومجرور خبر مقدم، والضر مبتدأ مؤخر، أو الضر هو المبتدأ وكامن خبر وفي أحشائه متعلق بكامن، الضر كامن في أحشائه. طيب لو كان أنا البحر، أنا البحر لو كان في أحشائه الضر، لو جعلنا الجار والمجرور هو الخبر المقدم، تكون كامن موقعها ايه؟ لا، لو صفه، الصفه بتتبع الموصوف في التعريف، كان قال الضر الكامن، يبقى هو لا لا لا، هو كامن، كامن لو قلنا هي الخبر في أحشائه متعلقة بها فقط، ما أقولش كامن جملة في أحشائه، لا، الجار والمجرور متعلق بهذا الاسم كامن، كامن اسم فاعل فيه معنى الفاعل. يبقى الأولى في الإعراب أن في أحشائه جار ومجرور متعلق بكامل، والجار والمجرور توسعوا فيه، فممكن يتقدم على ما يتعلق به، يتقدم يعني أقول مثلا إيه، في المعهد الطلاب حاضرون، وفي الكتاب يقرأ الطلاب، يبقى في الكتاب متعلقة بيقرأ المتأخرة، وجملة يقرأ الطلاب جملة فعلية، وفي المعهد الطلاب حاضرون، أصلها الطلاب حاضرون في المعهد، فالجار والمجرور هذا متعلق بكامن، يبقى أنا البحر أصل الكلام الضر كامن في أحشائه، فقدم الجار والمجرور، يبقى في أحشائه الضر كامن جملة في محل نصب حال من البحر. فهل في رواية سألوا وفي رواية سألوا الغواص عن صدفاتي، يعني معنى الكلام يا أيها القراء للعربية فتشوا وابحثوا عن أسرارها من الغواصين الذين يعرفون أسرارها من هؤلاء أصحاب المعاجم، يعني لما تقرأ في لسان العرب أو في القاموس المحيط تقف على ما في باطن اللغة العربية من أسرار، أو تسأل شيخك في النحو أو في البلاغة عن الأسرار. سائل أو اسأل. الغواص أي الذي له مهارة بمعرفة اللغة وما وراء ألفاظها من أسرار ومعاني، اسأله حتى تقف على هذه الأسرار وتحصل على جواهر من الدر واللؤلؤ والمرجان الذي في باطن هذه اللغة. يبقى هل أداة استفهام حرف لا محل له من الإعراب، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سألوا أو سألوا فعل ماض، إما أن تقول مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، أو مبني على الفتح المقدر الذي منع منه حركة المناسبة لواو الجماعة. واو الجماعة فاعل، والغواصة مفعول به، وعن حرف جر وصدفات مجرور وعلامة جره الكسرة، وصدفات مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، والجار والمجرور متعلق بسألوا أو سألوا. فهمت؟ نعم. وجه إليه نقد. طبعا هو يعني كأن أخاكم يقول إن كلمة أحشاء توحي بأن ما فيها إنما هو فضلات الطعام. إنما كان مثلا قال في أعماقه، كان أولى وأفضل يعني. لكن لعله أراد أن يقول هي كالإنسان، هي إيه؟ كالإنسان الذي له أحشاء، والأحشاء كل ما خفي في داخله، فيدخل فيها ما في قلبه وما في صدره، وما تنظرش إلى ما تخلف من الطعام يعني. نعم. يعني إذا رأيت مخرجا تخرج عليه الكلام على وجه يليق فلا بأس. ماذا قال ابن هشام في تعريف الكلمة والكلام؟ وانظروا إنه يختار تعريفا ويعترض على نفسه باعتراضات ويرد على الاعتراضات ليعلمك كيف تناظر وتجادل بالتي هي أحسن حتى تصل إلى الحق والحكمة. قال: الكلمة قول مفرد تطلق، ثم قال في الشرح: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. إشارة إلى قوله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. العبد المقصر حينما يحضره الموت ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، تكلم بكلمة أم بكلام؟ بكلام. سمى الله هذا الكلام كلمة، قال: كلا إنها كلمة هو قائلها. إذن الكلمة في اللغة تطلق عليه، على الكلام. وتقول: سمعت اليوم كلمة من فلان كانت طيبة. إذن الكلمة في اللغة تطلق على الكلام الكثير. أما في الاصطلاح قال: وفي الاصطلاح على القول المفرد الذي اختاره. الكلمة قول مفرد، والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى، كرجل وفرس. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل كديز مقلوب زيد. إذن لفظ أعم من قول، يبقى لا يسمى ما خرج من اللسان قولا إلا إذا دل على معنى، إنما كل ما خرج من اللسان من أصوات يسمى لفظا سواء له معنى أو ليس له معنى. ومن هنا اختار كلمة قول دون كلمة لفظ. والقول عم يعم الكلمة والكلم والكلام، لكن لا يطلق على ما لا معنى له. القول عم يعني الكلمة قول والكلام قول والكلم قول، لكن لها معاني أم لا؟ فهو ما هو مؤشر الكلمة قول وسكت، القول مفرد، الكلمة قول مفرد، والكلام قول تام أو مركب تام المعنى. وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس، ليس كل لفظ قولا، يبقى الديز ليست قولا وإن كانت لفظا. والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، يعني وائل، هل الواو من وائل تدل على جزء من معنى وائل؟ لا، لكن هناك تركيب إضافي يدل جزءه على جزء معناه، يعني عبد الله الجزء الأول وهو عبد يدل على على جزء من المعنى. يبقى المفرد يعني ليس مركبا. والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه، بخلاف قولك غلام زيد، ده تركيب إضافي، فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. فإن قلت، شبه بيعترض على نفسه حتى يقوى له هذا التعريف ويثبت ولا يكون عليه أي حجة إلا وقد أبطلها، فإن قلت فلما لا اشترطت في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد، قلت إنما احتاج إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة. هم قالوا لفظ، واللفظ منه ما له معنى ومنه ما ليس له معنى، فاحتاجوا إلى أن يضيفوا شرط وهو لفظ وضع لمعنى. إنما هو اختار كلمة قول، والقول لا تكون إلا للفظ وضع لمعنى أو لكلام وضع لمعنى. قلت إنما احتاج إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، موضوع يعني له معنى ومهمل يعني ليس له معنى، فاحتاج إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. يعترض اعتراض آخر، فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، لماذا لم تسر على طريقة من سبقك؟ وقلت اللفظ؟ قلت لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. الحدود يعني التعريفات، وأهل النظر يعني أهل المنطق. المناطق يعرفوننا طبعا الأمور عندهم لابد أن تكون منضبطة عقليا، فيأتي مثلا يعرف الإنسان فيقول الإنسان حيوان ناطق. لما اختاروا الجنس اللي بيدخل تحت الإنسان اختاروا جنس ايه؟ الحيوان، أقرب جنس. طب لو قال مثلا الإنسان مخلوق كان بقى جنس بعيد. كل ما تأتي بجنس بعيد تقوم تحتاج إلى عدة قيود حتى لا تدخل كل شيء في هذا الجنس، فتحتاج لتحدد نوع من أنواع هذا الجنس إلى عدة قيود. إنما لما تختار جنس قريب يبقى كل نوع محتاج إلى قيد واحد يحدده ويميزه عن بقية الأنواع التي تشترك معه تحت هذا الجنس. يبقى كلمة لفظ جنس بعيد وكلمة قول جنس قريب. فأنت إذا أردت أن تعرف شيئا عرفه بجنسه القريب ثم بخاصته. الخاصة يعني الشيء الذي يميزه عن بقية الأنواع التي تدخل تحت هذا الجنس. بعد أن انتهى من تعريف الكلمة بدأ في بيان أقسامها. يبقى ما الذي استفدناه اليوم؟ طب إن شاء الله نحن هنكتفي اليوم بهذا القدر حتى يكون بين أيدينا الكتاب في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكتاب هو كتاب قطر الندى وبل الصدى، أو شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد.